السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ قلت نعرف ما يعني اليمين الغاموس. يا أخي اليمين الغاموس هي اليمين الكاذبة، يمين الكذب. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وإذا اقتطع بها مال امرئ مسلم من التوبة أن يعيد ما اقتطعه بها بهذه اليمين.